وعن رسولته الى يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، سمعنا في هذه الليله المباركه باذن الله تعالى سوره الحديث، نقرا في معاني هذه السوره العظيمه الكريمه. وهذه السوره ذكر الله عز وجل فيها من اسمائه وصفاته، وابتداها الله عز وجل بذكر شيء من اسمائه وصفاته، وكذلك ختمها به والله ذو الفضل العظيم. وكذلك فيها التاكيد على الايمان بالله والانفاق في سبيل الله، وتعزيز المجتمع المسلم بهذين الاصلين العظيمين. وكذلك فيها من الترغيب والترهيب، وفيها من بيان حقيقة هذه الدنيا وأنها زائلة وأنها متاع سيزول، وأن الفائز هو من سابق إلى الله عز وجل ودار كرامته. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض. هذه السورة أول المسبحات، يعني السور التي ابتدأت بالتسبيح لله عز وجل، مثل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى غير ذلك من السور. والتسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن كل صفة نقص، فقولك أيها العبد سبحان الله أي أنزهك يا الله عن كل صفة نقص وصفة عيب. وكل ما في السماوات والأرض إما أنه يسبح الله عز وجل بلسان الحال أو بلسان المقال، وظاهر قول الله عز وجل أن كل شيء يسبح بحمد الله، ولكن لا نفقه هذا التسبيح، كما قال الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان غفورا رحيما. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، أي ذو عزة وذو حكمة سبحانه، وأن عزته مبنية على الحكمة. له ملك السماوات والأرض، يعني له التصرف في السماوات وفي الأرض، يحيي ويميت. هذا من أفراد ربوبيته سبحانه وتعالى، أن الإحياء والإماتة بيده، وهو على كل شيء قدير، أن يتمكن من كل شيء ولا يعجزه شيء أبدا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هذه الآية جمعت خمسة أسماء. الأسماء الأربعة الأولى: الأول والآخر والظاهر والباطن، فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أغنني من الفقر، أقضي عني الدين وأغنني من الفقر. هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه تفسير هذه الأسماء الأربعة التي تدل على إحاطة الله عز وجل بجميع ما خلق، إحاطة مكانية وإحاطة زمانية. الأول والآخر هذه الإحاطة الزمانية، والظاهر والباطن هذه الإحاطة المكانية. فالأول والآخر والظاهر والباطن. الباطن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال أهل العلم أن اسمه الباطن قريب من معنى اسمه القريب، بمعنى أن الله عز وجل لا يحجبه شيء عن خلقه. نحن المخلوقون قد يحجبنا أشياء، بمعنى ما وراء هذا الجدار ما نراه. لماذا؟ لأن الجدار يحجبنا عنه. أما الله سبحانه وتعالى فهو الباطن لا يحجبه شيء عن خلقه، وهو بكل شيء عليم يعني له العلم المطلق، علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، سبحانه وتعالى عالم بالجزئيات وعالم بالكليات، وعدد الله عز وجل أكثر ما آية من تفاصيل علمه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، بمعنى لا يخفى على الله عز وجل شيء. هو الذي خلق السماوات والأرض، يعني أبدع السماوات والأرض وأوجدهما على غير مثال سبق، في كم يوم؟ في ستة أيام، ابتدأها يوم الأحد وانتهى منها يوم الجمعة. اليهود عليهم لعن الله يقولون انتهى منها يوم الجمعة واستراح يوم السبت. الله عز وجل رد عليهم وقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني لم يصبنا تعب ولم يصبنا إعياء، لأن هذه من صفات المخلوق، أما الله عز وجل فليس كذلك. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقهما بقوله كن فتكون السماوات وتكون الأرض، ولكن خلقهما على هذا الوجه وعلى هذا النحو حتى يعلم عباده أوجه الأمانة وعدم العجلة، لأن العجلة من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم استوى على العرش، والاستواء على العرش كما قال الإمام مالك معلوم، يعني معنى الاستواء معلوم عند العرب، ومعناه العلو والارتفاع، أن الله عز وجل علا على عرشه وارتفع عليه سبحانه على الكيفية التي يعلمها ولا نعلمها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والعرش هو سرير الملك، سرير الملك، ولكن هذا العرش الذي هو لله سبحانه وتعالى هو أعظم المخلوقات، وهو سقف المخلوقات، ما فوقه الله وما دونه، وهو وما دونه مخلوق، يعني كل ما دون العرش وما دونه من مخلوقات الله سبحانه وتعالى هو أعظمه. والعرش لا يقدر قدره إلا الله، له قواعد، وكذلك له حملة، أربعة من الحملة يحملون هذا العرش. ثم يوم القيامة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، واحد من حملة العرش أذن الله عز وجل لنبيه أن يحدث فيه أن ما بينهن إلى عاتقة مسيرة 500 أو 600 سنة. ما مقدار هذا الحجم؟ ما مقدار هذه يعني هذا الخلق؟ لا شك هذا ما بين أذنه وما بين عاتقه هذه المسيرة، وإذا كان له جانب آخر كم طوله عرضه شيء من أوصافه، بمعنى أن الإنسان لو تخيل ما تخيل ما يصل إلى يعني إلى تصور هذا الحامل من حملة العرش، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى أعظم وأعظم وأعظم وأعظم إلى ما لا نهاية، مما لا يعلم كنه ذاته إلا هو سبحانه وتعالى. والعرش ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يدخل فيها وما يخرج منها من زرور وأموات وغير ذلك، وما ينزل من السماء من رحمة ومن أمطار ومن ملائكة، وما يعرج فيها وما يصعد فيها من دعوات ومن كلام طيب ومن ملائكة ومن أرواح، وهو معكم أينما كنت، يعني الله عز وجل معنا حيث كنا في أي مكان كنا، ولكن هذه المعية معية علم، بمعنى أن الله عز وجل معنا بعلمه، ليس معنا بذاته، بل معنا بعلمه لا يخفى عليه شيء. ولذلك قال والله بما تعملون بصير مطلع عليكم. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، جميع الأمور ترجع إلى الله عز وجل، من ثواب ومن عقاب ومن غير ذلك من الأمور ترجع إلى الله. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يعني قصر الليل الذي يكون في الصيف أدخله في النهار، وطول النهار وطوله وقصر النهار في الشتاء أخذه أدخله في الليل. ولذا يولج الليل يعني يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور، وذات الصدور هي الخطرات والوساوس، الله عز وجل يعلمها. ثم قال آمنوا بالله ورسوله، هذا نتركه إن شاء الله في الجلسة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما زال الكلام موصولا في معاني سورة الحديث، يقول الله عز وجل آمرا عبادنا بالإيمان والإنفاق. قال الله عز وجل آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله أي بربوبيته وبألوهيته، وأنه سبحانه هو المستحق بالعبادة وحده لا شريك له، وأن تؤمنوا كذلك بأسمائه وصفاته. ورسوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإيمان بنبي واحد أرسله الله عز وجل يلزم منه الإيمان بجميع الأنبياء والرسل. وأنفقوا من المال مما جعلكم مستخلفين فيه، فالله سبحانه وتعالى آتى من آتى من المال جعله مستخلفا في هذا المال، يعني أن الله عز وجل ملكك هذا المال. ولذلك إذا أعطيت فإنك تعطي من مال الله عز وجل الذي آتاك، وهذا فيه إشارة إلى أن المرء يرجع المنة والنعمة لله سبحانه وتعالى. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير لا يقدر قدره إلا الله. وما لكم لا تؤمنون بالله، بمعنى معاتبة لمن صد عن الإيمان وأعرض عن الإيمان بالله عز وجل. والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، وقد أخذ ميثاقكم، الله عز وجل أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، فالله عز وجل أخذ العهود والمواثيق على الإيمان به. ميثاق الفطرة، وميثاق العقل، وميثاق الفهم، وميثاق الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها مواثيق وعهود تدعو إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هو الذي ينزل على عبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصفه الله عز وجل بأشرف وصف وهو العبودية، مما يدل على أنه نبي لا يكذب وعبد لا يعذب، بل هو عبد لله عز وجل، وهذا تشريف وتكريم له. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات واضحات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان والتوحيد، ومن ظلمات المعاصي والذنوب إلى نور الطاعة، ومن ظلمات المحدثات والبدع إلى نور السنة. وإن الله بكم لرؤوف رحيم، سبحانه وتعالى رؤوف بعباده رحيم به. وهنا نلاحظ أن الظلمات جاءت بالجمع ظلمات، والنور جاء مفردا، مما يدل على أن شعب الباطل متعددة وكثيرة، وأن الباطل كثير، صور كثيرة صور، أما الحق أما النور فهو واحد. ثم قال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله؟ ولله ميراث السماوات والأرض، يبقى ملكه للسماوات والأرض سبحانه. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أي فتح؟ بعض المفسرين بل أكثر المفسرين يقول المراد بفتح مكة، وبعضهم قال بصلح الحديبية، والأمران أو القولان لا يتنافيان. لماذا؟ لأن صلح الحديبية سبب لفتح مكة، والذي يفرض السيرة في أسباب صلح الحديبية وبنود الاتفاق الذي حصل بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقريش، يعلم أن سبب صلح الحديبية سبب لفتح مكة، الفتح العظيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة. وسيأتي الكلام عن فتح مكة وعن صلح الحديبية في سورة الفتح بإذن الله. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. هذه الآية تدل على أن الصحابة يتفاوتون في الفضل ويتفاوتون في الدرجات. أفضلهم ومقدمهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم باقي العشرة البشرين في الجنة، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب بيعة الرضوان. ولكن الله عز وجل حكم على جميع الصحابة بأنهم من أهل الجنة. قال وكلا وعد الله الحسنى. كلا ممن أنفق من قبل الفتح وقاتل، وممن أنفق من بعد الفتح وقاتل، كلا منهم وعد الله الحسنى وهي الجنة. سماها الحسنى لأنها بالغة في الحسن مبلغا عظيما يعلمه الله عز وجل، وكل ما فيها حسن، والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. هذا حث من الله عز وجل على الإنفاق في سبيل، أنك ما تقدمه صدقة لله عز وجل فهو كأنه قرض تقرض به الله سبحانه وتعالى، وإن كان المال مال الله عز وجل، والله عز وجل يضاعف هذه الصدقة أضعاف مضاعفة. قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وهذا فيه إشارة إلى أنك تخرج من مالك المال الطيب، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، وكذلك أنك لما تؤديه لا عجبا ولا رياء ولا نفاقا ولا ممتنا به على من تعطيه، بل المنة لله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل في يوم القيامة ينقسم الناس، يعطى من الناس يعطون النور، ومنهم من يخادعهم الله عز وجل كحال المنافقين. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، يعني يوم ترى يا نبينا المؤمنين والمؤمنات في ذلك اليوم في عرصات يوم القيامة عند الصراط وغيره، يسعى نورهم بين أيديهم وفي أيمانهم. ولذلك أهل الإيمان يوم القيامة يعرفون بهذا النور الذي أعطاهم الله عز وجل، جعلنا الله عز وجل نور، وهذا النور نور مستديم إلى أن يدخلوا الجنة، ثم يتلقون من الحسن والنور والجمال والكمال ما الله به عليهم، فيبشرون بالبشرى، بمعنى أن هذا النور يحيط بهم من كل جانب. وقوة هذا النور تتفاوت بين المؤمنين، منهم من يعطى النور الكامل، ومنهم من يعطى أدنى من ذلك على حسب درجاتهم وفضائلهم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم، بمعنى يجوزون الصراط ثم يتجاوزون القنطرة ثم يدخلون الجنة مع الداخلين. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. المنافقون والمنافقات يخدعهم الله عز وجل يوم القيامة، يرون هؤلاء المؤمنين والمؤمنات يمتلئ النور فيطمعون بهذا النور ويطلبون من أهل الإيمان أن يقتبسوا من هذا النور الذي جعله الله عز وجل له. إلا أن المناخ يعطى من النور الشيء القليل ويبصر أمامه، ثم بعد ذلك يحصل هذا النور ويختفي، وهذا من مخادعة الله عز وجل لهم يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، بمعنى يخدعهم في الدنيا وكذلك يخدعهم في الآخرة. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا النور، فيبحثون وراءهم فلا يجدوا أحدا يعطيهم من النور أبدا، فيجعل بينهم بين أهل الجنة بين أهل الإيمان وأهل النفاق. قال الله عز وجل: فضرب بينهم بسور، هذا السور حاجز كبير بين المؤمنين وبين المنافقين، باطنهم له بسور له باب، باطنهم يعني ما داخل هذا السور هذا الباب فيها الرحمة وهي جنة الله عز وجل الذي جعل لعباده، وظاهره من قبله العذاب وهي نار جهنم. ينادونهم: ألم نكن معكم، خالطناكم، صلينا معكم، وتصدقنا معكم، وخرجنا معكم. فقال أهل الإيمان لهم: قالوا بلى صدقتم، ولكنكم فتنتم أنفسكم، يعني أهلكتم أنفسكم بفتنة الكفر، بفتنة النفاق، بفتنة الشهوات، نسأل الله العافية، وتربصتم لأهل الإيمان الدواء، انتظرتم أن يحاط بأهل الإيمان، وذلك لسوء اعتقادهم وسوء باطنهم، وارتبتم شككتم بوعد الله ووعيده، وغرتكم الأماني أي الأباطيل، الأماني الباطل، حتى جاء أمر الله في مثل هذا اليوم وغرتكم بالله الغرور. من هو الشيطان؟ غرتكم بالله عز وجل، بمعنى أنه زين لكم الأعمال الباطلة والأعمال السيئة. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، يعني تدفعون بدل حتى تنقذوا أنفسكم من النار، هذا لا يكون في الدار الآخرة، ما دام أن الله عز وجل حقق كلمته عليكم أنكم من أهل النار، لا تدفعون بدلا ولا تدفعون عوضا. ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم، يعني كأنه جعل هذه النار حبيبة لهم وهم أحباء لها، وبئس المصير، بئس المرجع والمآب، هذا الذي يصلون إليه وهي النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل جنته وأن يعيدنا من النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتابع معاني سورة الحديث، ووقفنا عند قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذه الآية فيها معاقبة من الله عز وجل إلى أهل الإيمان، يعني ألم يحن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ألم يأتي الوقت الذي تخشع فيه قلوبهم لذكر الله سبحانه وتعالى وما نزل من الحق أي القرآن؟ وهذا فيه حث وحض على الخشوع، خشوع القلب لله سبحانه وتعالى، وخشوع القلب أي حضوره، وهذا الخشوع هو فيه معنى التذلل لله سبحانه وتعالى وحضور القلب له سبحانه، وذلك إذا خشع القلب خضعت الجوارح فصار المرء مؤتمرا بأمر الله عز وجل مبتعدا عما حرم الله عز وجل عليه. ولذلك يقول ابن مسعود ما بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية 4 سنوات، بمعنى أن المرء من أول يوم يسمع فيها كلام الله سبحانه وتعالى حري له أن يخشع قلبه لهذه الآيات، لأن من يخشع قلبه لهذه الآيات إنما يدل على تأثره بآيات القرآن، وكذلك انتفاعه بها علما وعملا ظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وكذلك دعوة، لأن هذا هو الثمرة من اتباع هذه الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الثمرة الذي من أجلها أنزل الله عز وجل القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والمتدبر لآيات الله هو خاشع قلبه لهذه الآيات. ثم نهى الله عز وجل المؤمنين أن يكونوا مثل اليهود والنصارى، أو حذرهم من أن يسلكوا ما سلكه اليهود والنصارى، ولذلك قال: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، يعني الزمن بينهم وبين أنبيائهم. فالحاصل أن قست قلوبهم، والله عز وجل يريد منا نحن أهل الإسلام أن لا تقسى قلوبنا، بل تخشع قلوبنا للذكر وتخشع قلوبنا للقرآن. وكثير منهم فاسقون، يعني جمعوا بين الكفر وبين الفسق. ثم قال الله عز وجل: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فكما أن الله عز وجل يحيي هذه الأرض المجدبة الميتة بالماء، ثم بعد ذلك ينبت بهذا الماء الزرع والنبات، فكذلك يحيي هذا القلب الميت بذكر الله ويحييه بالقرآن. ثم قال: إن المصدقين والمصدقات، يعني المتصدقين والمتصدقات، وهم الذين يبذلون أموالهم تقربا إلى الله عز وجل لذوي الحاجات وكذلك في سبيل الله، وأقرض الله قرضا حسنا وسماه قرضا حسنا لأنه خرج من طيب نفس منه وفعل ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك أخرجوه من طيب أموالهم لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها، هذه الصدقة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكذلك يضاعف الله لمن يشاء إلى أضعاف كثيرة، ولهم أجر كريم الجنة. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والصديق هو من وافق قوله عمله واعتقاده، والصديقية هي مرتبة عظيمة بل أعلى المراتب، ما فوقها مرتبة إلا مرتبة من يعرف أحسن النبوة، ثم الصديقية، ثم الشهادة شهداء، ثم الصلاح الصالحين. فالصلاح أعم والنبوة أخص والصديقية كذلك أخص والشهادة أخص. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، أي بلغوا مبلغ الصديقية. ثم قال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. ثم قال: والشهداء هو من قتل في سبيل الله، يريد رفع كلمة لا إله إلا الله. ثم قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، جمعوا بين الكفر والتكذيب، أولئك أصحاب الجحيم يدخلونها يعذبون فيها. ثم ضرب الله عز وجل مثلا لهذه الحياة، أو يبين الله عز وجل حقيقة هذه الحياة الدنيا وضرب المثل لها. وهذه الحياة الدنيا ما سميت دنيا، بعضهم قال من دنوها، أي قرب زواله الحمد لله. وبعضهم قال من الدناءة، وذلك أنها دنيئة بذاتها حقيرة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة، البعوضة لها أكثر من جناح، لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شر شر. اسمع اعلم أنما الحياة الدنيا لعب، يعني باطل ولهو، كل ما يشتغل به وانتهى به، وزينة وتفاخر بينك وتكاثر، يعني تعادل بينك وتكاثر، أنا أكثر منك وفلان أكثر من فلان، وهكذا مالا وولدا في الأموال والأولاد. ثم هذا كله بيان لحقيقة هذه الدنيا. ثم ضرب المثل قال كمثل غيث، يعني مطر، والفرق بين المطر والغيث، قالوا إن المطر أعم يأتي بالخير ويأتي بالضرر، أما الغيث لا يكون إلا من ورائه الخير، النبات الأرض صحة الجو ونحو ذلك. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني نباته أعجب، ولكن أريد أن أسأل السؤال، من هم الكفار المعنيون في هذه الآية؟ الزراع أحسن، لأن الزراع يكفرون البذر في الأرض. ما معنى يكفرون؟ يغطون البذر داخل الأرض ويكفرون الأرض، ما حفروا دفنوا. ولكن لماذا سمي الكافر بالله عز وجل كافرا؟ لأنه غطى الحق بجحود، لأنه غطى الحق بجحود. ولذا قال الكفر أصله من الكفر وهو الستر والتغطية. أما هنا كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني أعجب الزراع نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا، يعني يصير لون الخصفر، وهذا دلالة على الذبول، ثم يكون الحطام، يعني لا ينتفع به يبس. وهذا مثل على سرعة زوال الدنيا وكذلك حقارتها. أول ما يعني يشب المرء ويرى ما يرى في الدنيا من مال ومن أموال يغتر بذلك، ثم إذا هو يذكر شيئا فشيئا، إذا أطال الله عز وجل في عمره فإن هذا العمر إلى يعني إلى انتكاس، إلى سفول، إلى أن يأتيه الهرم، ثم بعد ذلك ماذا؟ ما في شيء إلا أن يموت. ولكن المحظوظ هو من مات على إيمان وعمل صالح. وفي الآخرة عذاب شديد، ينقسم الناس إلى قسمين، وفي الآخرة عذاب شديد للكفار ومغفرة من الله ورضوان لأهل الإيمان. ثم قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني يغتر بها، هذه الدنيا خداعة غرارة، وبعضهم قال غزارة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني يغتر بها صاحبها، وسماها متاع لأن المتاع يتمتع به ثم يتركه صاحبه. ثم قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الآية يحث الله عز وجل فيها على المسابقة إلى الخيرات والعمل الصالح. وكذلك تدل هذه الآية أن الجنة خلقها الله وهي موجودة من الآن لأهل الإيمان والعمل الصالح. وكذلك تدل هذه الآية على أن الإيمان توفيق وإلهام من الله سبحانه وتعالى. ولذلك المرء يعلق قلبه بالله، لا يعلق قلبه بإيمان وعمل صالح، قد يوكل إلى نفسه نسأل الله العافية ثم يسلم منه ذلك. ولكن المؤمن يخاف ويعلق قلبه بالله من أن يترك هذا ويسلم هذا الخير وهذا الإيمان. ولذلك يجعل قلبه دائما موصولا بالله عز وجل. ولذلك قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني من سابق وسارع الى الخيرات، هذا فضل من الله له، والله ذو الفضل العظيم الذي لا يقدر قدره الا هو. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعميل بسنته دار الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فنتابع معاني سوره الحديث، ووقفت عند قول الله سبحانه وتعالى لا أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسك إلا في كتاب من قبل أن تقرأها إن ذلك على الله يسير. هذه الآية تبين مرتبة من مراتب قدر الله عز وجل، وأن هذه المصائب التي تقع في الأرض من قحط وجدب وشرور وغير ذلك إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى. المصيبة التي تقع في الأرض أو التي تقع على نفس الإنسان فهذه مكتوبة في كتاب، وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ، كتب الله عز وجل فيه مقادير الخلائق من قبل أن يخلق الخلق. ولذلك قال تعالى من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها. إن ذلك هذه الكتابة على الله يسير، يعني شيء سهل على الله سبحانه وتعالى على سعته وعلى كثرته، إلا أنه يسير على الله سبحانه وتعالى. ثم قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. لكي لا تأسوا على ما فاتكم من أمر الدنيا، لا تحزنوا على شيء فاتكم من أمر الدنيا، وكذلك لا تفرحوا على شيء آتاكم الله عز وجل. وهذا الفرح إنما هو فرح البقر وفرح الأشهر، إلا أن الفرح الذي يكون بفضل الله عز وجل وبرحمة الله سبحانه وتعالى، المؤمن مأمور أن يفرح كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم قال الله عز وجل والله لا يحب كل مختال فخور، جمع بين هذين الخلقين الذميمين اللذين يدلان على الكبر، والكبر إنما هو محرم، وأن الله عز وجل يفضل المتكبر. والمختال في مشيئته وفي فعله، والفخور في قوله يفتخر على غيره، وهذا فيه تعالي واستقالة. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد، هذا ذم للبخلاء وتحذير من داء البخل. وقد جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وأي داء أدوى من البخل، والبخل هو منع الحقوق، يعني منع أي حق لله أو لغيره فيه بذل مال، فإذا منعه الإنسان فهو بخيل، والنفس تأمر بالبخل، إلا أن المؤمن يغالب هذه النفس ويستعيذ بالله عز وجل من شر نفسه. ومن يتولى أن يعلم فهذا لا يكتفي بالبخل بل هو بخيل ويأمر الناس بالبخل. ومن يخاف وخاصة الأشياء التي فيها نصرة في دين الله عز وجل وفيها إغاثة لضعفاء المسلمين. ومن يتولى فإن الله هو الغني بذاته، يعني هذا الشيء الذي تدفعه حتى ولو كنت تدفعه لله عز وجل فإن الله عز وجل غني عنه، لا ينتفع به، إنما ينتفع هو الباذل وهو المتصدق، هو الذي ينتفع بهذه الصدقة. الحميد سبحانه وتعالى في قوله وفعله وشرعه، ثم قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسولنا بالبينات. ما من رسول إلا وأعطاه الله عز وجل دلالة وآية وبينة على صدق دعوته، كما هو معلوم من الآيات التي أجراها الله عز وجل على يد نبيه إبراهيم وعلى يد نبيه موسى وعلى يد نبيه صالح وغيرهم من الأنبياء. ما من نبي إلا وأعطاه الله عز وجل آية تدل على صدق نبوته ورسالته. والمعجزة الخالدة هي معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي القرآن الذي تحدى الله عز وجل به الأولين والآخرين على أن يأتوا بسورة مكة. تحداهم بالقرآن، ثم تحداهم بعشر سور، ثم تحداهم بسورة، ولم يأتي أحدا جاء بمثل ما جاء به الله عز وجل في كتابه. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي ليقوم الناس بالعدل. وهذه هي غاية الزهد أو غاية ومقصد مقاصد الرسالة، أيدهم الله عز وجل بالكتاب، وكذلك أرسله ليقوم ليدعو الناس إلى أن يعدلوا، وذلك لأن العدل فيه استقامة الأرض واستقامة المجتمعات. ثم قال وأنزلنا الحديث، وهذا الحديث هو المعدن المعروف، أنزله الله بمعنى خلقه الله على رؤوس الأرض وعلى رؤوس الجبال. فقال وأنزلنا الحديث، قالوا إن أصله يعني على سفوح الجبال، ثم ينزل شيئا فشيئا حتى يكون في الأرض، ثم يكتشف الناس فيصنعون منه ما يصنعون من آلات الحرب، وكذلك من الآلات المفيدة كالسكين والإبرة والفأس وغير ذلك مما يستفاد منه. إذا قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، يعني في الحرب، البأس اللي هو آلة من آلات الحرب، ومنافع للناس بما ينتفعون به في أمورهم، في ذبح ذبائحهم، في تقطيع طعامهم وصنع وبناء بيوتهم وغير ذلك. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، بمعنى انهم يجاهدون في سبيل الله عز وجل وينصرون الله وينصرون رسوله وهم لم يروا الله عز وجل، او ان ذلك فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى لا يطلع احدا على الاخلاص الذي في قلوبهم الا الله سبحانه وتعالى. ان الله قوي لا يغلبه احد، عزيز سبحانه وتعالى ذو عزه ذو قوه وغلبه ومنع. ثم قال ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب، وهذان الرسولان من اولي العزم من الرسل، خصهم الله عز وجل بالذكر لان نوح هو اول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض، ونوح عليه السلام هو شيخ الأنبياء، كل من جاء بعده من الأنبياء فهو من نسله، وخص إبراهيم لأنه أبو الأنبياء بعده، لا من نبي بعده إلا هو من نسل إبراهيم حتى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ابتلاه الله عز وجل بجملة من الابتلاءات، ولكن الله عز وجل ثبته وصبره. وجعلنا في ذريته من النبوة والكتاب، فمنهم مهتد يعني من هذه الذرية اهتدوا بهدي الله عز وجل، وكثير منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، يعني أتبعنا على آثار هؤلاء الرسل والأنبياء رسلا غيرهم. ثم قال وقفينا بعيسى بن مريم، أي أتبعنا بعيسى بن مريم، وخص عيسى بن مريم لأنه آخر رسول من بني إسرائيل، والفترة الزمنية التي بينه وبين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيها رسول، لم يبعث الله عز وجل رسولا مدة أكثر من 500 سنة، ثم الله عز وجل أضاء الأرض برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وآتيناه الإنجيل يعني أعطاه الكتاب الذي سماه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية. هذا مثل له أصحاب عيسى وهم الحواريون، صير الله عز وجل في قلوبهم الرأفة والرحمة، والرأفة هي أرق الرحمة، ورهبانية استدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. ما معنى الرهبانية؟ الرهبانية هي الانقطاع للدنيا والتفرغ للعبادة. هذا الشيء ما فرضه الله عز وجل عليهم، ولكن هم الذين فرضوا هذا على أنفسهم وابتدعوه من تلقاء أنفسهم، ومع ذلك لم يراعوا هذا الشيء الذي كتبوه على أنفسهم، ولذلك يدل على هذه الآية تدل على ضرر الابتداع في دين الله عز وجل. فنحن مأمورون أن نتعبد الله عز وجل بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا نتعبد الله عز وجل بالبدع والمحدثات، لأن يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال في رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، يعني دليل على أن منهم صفوة خاصة تمسكوا بما جاء به عيسى، ولكن وكثير منهم فاسق. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. هذه الآية قال أهل العلم هي الآية الوحيدة التي جاءت بهذه العبارة أو بهذا النداء، ليس لأهل الإيمان المسلمين بل لمن آمن بعيسى، يعني يقول له الله عز وجل: يا من آمنت بعيسى آمن بمحمد، لأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم جاء مصدقا لما جاء به عيسى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، أي آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما جزاء ذلك؟ يؤتكم أن يعطيكم كفلين أي نصيبين من رحمته، لأنكم آمنتم برسولكم عيسى وآمنتم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهل هذا الفضل يحوزه أهل الإسلام؟ يحوزه أهل الإسلام؟ لا شيء. لماذا؟ لأن نحن أي نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، أي صح. نؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونؤمن بجميع الأنبياء والرسل والكتب التي أنزلت إليه. فالله عز وجل يجعل لأهل الإيمان من المسلمين نصيبا كفلين من هذه الرحمة، ويجعل لكم نورا تمشون فيه، ويغفر لكم والله غفور رحيم. وهذا يدل على فضل الإسلام. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة بقوله: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. ما معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية أن يا أهل الكتاب، هذا الفضل الذي آتاه الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لا تقدرون على نيله أنتم، ولا تقدرون على دفعه عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لأن الفضل بيد الله. إذا قال: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، أي يعطيه من يشاء، والله هو الفضل العظيم، الفضل الواسع الكثير الذي لا يقدر قدره إلا الله. بهذا نكون قد انتهينا من هذه السورة الكريمة، سورة الحديد. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويرفعنا ويبارك لنا في كتابه العزيز، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.